الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم أن أعطيناكم 4 مسائل أمثلة للمماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. المسألة الأولى، انتبهوا لها بارك الله فيكم، اللي صحح على ضوء هذا يحمد الله ويرفع يده، واللي خالف هذا يصحح على ضوء ما يسمع. المسألة الأولى، 4 زوجات وأربعة أعمام. المسألة من 4، لأن فيها ربع، ينظر للفرض الذي فيها مخرجه فيقال المسألة من كذا. المسألة من 4، لأن الزوجة أو الزوجات لهن الربع والباقي للأعمام. للزوجات 4، الربع 1، وللأعمام 4، الباقي تعصيبا وقدره 3. هذا حل المسألة، بيان أصلها وفروضها. نريد أن نعطي كل وارث نصيبه، ما نقول للزوجات الربع 1، نعطي لكل واحدة نصيبها عدد صحيح بلا كسر، فنقول نصيب الزوجات 1 ورؤوسهن 4 منكسر عليهن ويباين، ونصيب الأعمام 3 ورؤوسهم 4، الثلاثة غير منقسمة على 4، منكسر ويباين، ما في موافقة. النظر الأول بين الرؤوس والسهام انتهينا منه. النظر الثاني بين السهام بعضها مع بين الرؤوس بعضها مع بعض. رؤوس الزوجات 4 ورؤوس الأعمام 4، نكتفي بواحد منها، فنأخذ 1 ونقول هذا جزء السهم، نضربه في أصل المسألة 4 فتصح من 16. نعطيهم، نقول للزوجات 1 مضروبا في جزء السهم 4 بـ4 لكل واحدة 1، وللأعمام 3 مضروب في جزء السهم 4، 3 × 4 = 12، ورؤوسهم 4 لكل واحد 3، لواحدهم ما لجماعتهم قبل التصحيح، وللنساء لواحدتهن ما لجماعتهن قبل التصحيح. هذه انتهت، أصلها من 4 وصحت من 16. للزوجات الربع 4 من 16، وللأعمام الباقي 12. اللي صححها على هذا يرفع يده، الحمد لله خير إن شاء الله. لا أحد يرفع يده ما صحح، ترى قد نطلب من بعضكم نقول أرني إياه. المسألة الثانية فيها المداخلة، وهذه المسألة فيها المماثلة. المسألة التي سبقت المماثلة، ما هي المماثلة؟ يعني 4 مثل 4. المسألة الثانية المداخلة، هلك هالك عن أخوين لأم وثمانية إخوة لأب. أخوين لأم وثمانية إخوة لأب، المسألة من كم؟ المسألة من 3، لأن فيها ثلث، الإخوة لأب لهم الباقي، والأخوان لأم لهما الثلث، ومخرج الثلث من ثلاثة، فنقول من ثلاثة، للأخوين لأم الثلث واحد، وللإخوة لأب بالغين ما بلغوا الباقي تعصيب اثنان. انتهى تأصيل المسألة وبيان فروضها. بقي عندنا الآن، لأن للإخوة لأم واحد وهم اثنان، وما في شيء اسمه نصف في الفرائض، الواحد نقسم بين الاثنين لا، فنقول للإخوة لأم واحد ورؤوسهم اثنان مباينة، وللإخوة لأب اثنان ورؤوسهم ثمانية فيها موافقة. موافقة بماذا؟ بالنصف، نصف الاثنان واحد ونصف الثمانية أربعة، نثبت من الرؤوس أربعة. ننظر بين المثبتات، ما نقول ننظر بين الرؤوس، لأن الرؤوس رؤوس الإخوة لأب ثمانية والمثبت في حقهم أربعة، ننظر بين الاثنين والأربعة نجدها مداخلة، يعني الاثنان داخلة ضمن الأربعة، أو نقول الأربعة تقسم على الاثنين ولا يبقى باقي، الأربعة تقسم على الاثنين بدون باقي، ما يبقى شيء، بخلاف الستة والأربعة، فالستة تقسم على الأربعة لكن يبقى اثنان. إذن أخذنا من الرؤوس كم؟ أربعة، لأن الاثنين داخل ضمن الأربعة واكتفينا بالأربعة، وجعلنا الأربعة هي جزء السهم، الأربعة نضربها في أصل المسألة ثلاثة، أربعة في ثلاثة باثني عشر، نعطيهم، نقول للإخوة لأم واحد في أربعة، بأربعة لكل واحد اثنان، وللإخوة لأب اثنان في أربعة بثمانية ورؤوسهم أربعة لكل واحد اثنان، ورؤوسهم ثمانية، اثنان في أربعة بثمانية ورؤوسهم ثمانية لكل واحد واحد. نقول للإخوة لأم لواحدهم ما لجماعتهم قبل التصحيح، وللإخوة لأب لواحدهم وفق ما لجماعتهم قبل التصحيح. اللي صححها على هذا أصلها من ثلاثة وجزء السهم أربعة، وما صحها من اثني عشر على هذه الطريقة يرفع يده. انتبه للثالثة، هالك عن أربع زوجات وأخت شقيقة وأختين لأب، أو أخت واحدة، اثنى عشر أخت لأب، ما شاء الله خير واجد، لأن الأخوات لأب ما يلزم أن يكون من امرأة واحدة، يكون الرجل عدد النساء، وهذا المتوفى ما له شقيقة، له هذه الشقيقة فقط، وله أخوات لأب متعددات من زوجات متعددات، 12 أخت لأب ما شاء الله، وعشرة أعمام، وكذلك الأعمام ما يلزم أن يكونوا من أم واحدة، من أمهات شتى، ما داموا أعمام ما ذكر أنهم أشقاء فيكونوا لأب. المسألة فيها زوجات، انتبه، لهن ربع، وفيها أخت شقيقة لها نصف، وفيها أخوات لأب 12 لهن سدس، واحد من ستة. إذن كم الفروض التي في المسألة؟ فيها ربع وفيها نصف وفيها سدس. النصف داخل ضمن الربع وضمن السدس ما يهمنا، لكن يهمنا الربع والسدس. لو قلنا من أربعة ما جاء نصيب السدس، لو قلنا من ستة ما جاء نصيب الربع. ننظر بين الستة والأربعة نجد بينهما موافقة، موافقة في النصف، نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيكون 12، فنقول أصل المسألة من 12 لأن فيها ربع وفيها سدس. أصل المسألة من 12. نقسم، نقول للزوجات الأربع الربع 3، وللأخت الشقيقة النصف 6، وللأخوات لأب 12 لهن السدس تكملة الثلثين، ليس تعصيب وإنما هو فرض، السدس فرض تكملة الثلثين مع نصف الأخت الشقيقة لهن 2، وللأعمام الباقي من 12 وهو 1، 3 و6 9، واثنان 11، 1 12. هنا قسمنا المسألة وظهر أصلها وأخذ كل فريق نصيبه، لكن ما يصلح أن نعطي الزوجات 3 وهن 4، لازم نصحح، وكذلك الأخوات لأب وكذلك الأعمام. فنقول نصيب الزوجات كم؟ 3، ورؤوسهن 4 مباينة، نثبت جميع رؤوس الزوجات. الأخت الشقيقة منقسم نصيبها عليها، الأخوات لأب 12 وسهامهن 2، بينهما موافقة بالنصف، نثبت نصف عدد الأخوات لأب وهو 6، والأعمام لهم 1 وعددهم 10 مباينة. إذن المثبتات كم؟ ما نقول الرؤوس، نقول المثبتات. المثبتات 4 زوجات و6 أخوات لأب، إن عددهم 12 لكن أخذنا الوفق 6، و10 أعمام. بين 4 الزوجات و6 الأخوات لأب موافقة بالنصف، نأخذ نصف أحدهما ونضربه في كامل الآخر، فنقول نصف 6 3 نضربه في 12 في 4 ب12، أو نصف 4 2 نضربها في 6 يصح 12، وهذا يسمى، هذا أول محفوظ 12، ما انتهينا من المحفوظات. ننظر بين 12 وبين 10، ننظر أصغر عدد العشر مثلا، 10 لا عشر، لكن 12 ما لا عشر، إلى آخر العشر، 9 8 كذلك، 7 كذلك ما فيه، 6 ما فيه لأن 10 ما لا سدس، 5 10 لا خمس لكن 12 ما لا خمس، 4 الربع 10 ما له ربع، 10 ما له ربع صحيح، عدد صحيح، والاثنى عشر لها ربع، الثلث 10 ما له ثلث، والاثنى عشر لها ثلث، النصف هذا هو ما هنا غيره، موافقة في النصف. نصف 10 كم؟ 5، ونصف الاثنى عشر ستة، نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر. نصف الاثنى عشر كم؟ نصف الستة، نصف الستة ثلاثة مثلا، نضربها في كامل العشرة. لا عندنا اثنى عشر، عندنا اثنى عشر المحفوظ، اثنى عشر ستة في عشرة أو عشرة في ستة سيان، عشرة في ستة بستين، أو اثنى عشر، لا إله إلا الله، اثنى عشر في خمسة المحفوظة، اثنى عشر في خمسة بستين، أو ستة في عشرة بستين، النتيجة واحدة. جزء السهم إذن كم؟ ستون. جزء السهم ستون، ستون تضرب في اثني عشر، أصل المسألة ستون في عشرة بستمائة، وستون في اثنين مية وعشرين، مية وعشرين وستمائة سبعمائة وعشرون، وهذا مصح المسألة، سبعمائة وعشرون. نعطيهم، نقول للزوجات ثلاثة في ستين مائة وثمانين، لكل واحدة مائة وثمانين، كل واحدة خمسة واربعين، وللأخت الشقيقة ستة في ستين بثلاثمائة وستين، وللأخوات لأب اثنان في ستين بمائة وعشرين، لكل واحدة عشرة، وللأعمام واحد في ستين بستين، لكل واحد منهم ستة. اللي صححها على هكذا يرفع يده. زين الحمد لله. طيب وإن كان أقل من الأول أنت كذا. الثانية والأخيرة الرابعة، هالك عن أربع زوجات وخمس بنات وسبع سبعة أعمام، ثلاث أربع زوجات وخمس بنات وثلاث جدات وسبعة أعمام، فالانكسار فيها على جميع الفرق. نقول المسألة من كم؟ لأن فيها زوجات وبنات، فالزوجات مع البنات لهن الثمن، وللبنات الثلثان، وما تتأتى هذه إلا من أربعة وعشرين، فالمسألة أصلها من أربعة وعشرين. للزوجات ثلاثة وللبنات ستة عشر الثلثان، وللجدات السدس أربعة، وللأعمام الباقي واحد من أربعة وعشرين، ورؤوسهم سبعة. ننظر بين نصيب الزوجات ورؤوسهن، ونصيب البنات ورؤوسهن، ونصيب الجدات ورؤوسهن، ونصيب الأعمام ورؤوسهم، نجد كلها مباينة. ثلاثة والزوجات أربعة مباينة، ستة عشر والبنات خمس مباينة، أربعة للجدات ورؤوسهن ثلاث مباينة، واحد للأعمام ورؤوسهم سبعة مباينة، بين الرؤوس والسهام مباينة في مع الأربعة كلهم، مع الفرق الأربعة منكسر. ننظر بين المثبتات للرؤوس، نجد الزوجات أربع والبنات خمس مباينة، والجدات ثلاث مباينة، والأعمام سبعة مباينة. نضرب خمسة في أربعة كم؟ خمسة في أربعة بعشرين، اضربها في ثلاثة العشرين تكون ستين، اضرب الستين في سبعة تكون بأربعمائة وعشرين. يعني سبعة في ستين، قل سبعة في صفر بصفر اضبطه، وسبعة في ستة باثنين واربعين، حط مع الصفر تكون أربعمائة وعشرين. وهذا ماذا نسميه؟ جزء السهم. جزء السهم أربعمائة وعشرين. إذا ضربناها في أربعة وعشرين، أربعة وعشرين تضرب في أربعمائة وعشرين تصح من عشرة آلاف وثمانين، ضرب عادي عشرة آلاف وثمانين. ثم تعطيهم فتقول للزوجات ثلاثة في أربعمائة وعشرين بألف ومائتين وستين، لكل واحدة ثلاثمائة وخمسة عشر، وللبنات ستة عشر في أربعمائة وعشرين فتصح فيكون لهن سبعة ستة آلاف وسبعمائة وعشرون، اقسمها على خمسة تكون لكل واحدة ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعين. للجدات أربعة في أربعمائة وعشرين بألف وستمائة وثمانين، ورؤوسهن ثلاث يكون لكل واحدة خمسمائة وستين، والأعمام لهم واحد في أربعمائة وعشرين بأربعمائة وعشرين، اقسمها على السبعة يكون لكل واحد منهم ستون. اللي صححها على كذا واصدقوني بارك الله فيكم يرفع يده. زين الحمد لله. اللي ما صححها مضبوط ممكن أن يرجع إلى أحد زملائه الذين صححوها ويصحح، لأنه يحتاجها في المستقبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدرس القادم إن شاء الله في المناسخات.